دلت الآيات التي معنا على مشروعية الاعتكاف. قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت على مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة. فإذا اعتكف الإنسان بمعنى أنه التزم أن يجلس في المسجد فلا يخرج لطاعة الله والخلوة وللخلوة بربه وإكثار من والإقبال على الله عز وجل وترك الدنيا والزهد فيها والإبعاد عنها والإقبال بأن يقع أن يجلس في محرابه متعبدا لله، ذاكر لله، قارئا، مصليا، منوعا من تلك العبادات، مقبلا على الله، معرضا عن الدنيا وعما فيها. فشرع الله عز وجل الاعتكاف وهو الإقبال بالطاعات على الله بلزوم المسجد. ويشترط في الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات، بمعنى حتى لا تفوته صلاة الفريضة، وبنفس الوقت أن لا يصح الاعتكاف في البيت أو في أي دار من الدور أو أي مكان من الأماكن، وإنما لا بد أن يكون في المساجد، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويصح في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد من المساجد، فإنه يصح له أن يعتكف فيه. دلت الآية على أن نهي المعتكف من الأمور التي تفسد عليه اعتكافه، ومن أعظم هذه الأمور الوطء ومقدماته. فلا يجوز للمعتكف أن يقع أو أن يطأ زوجته أو يفعل أمورا تكون من مقدمات الاعتكاف، فعليه أن يحرص على كل ما يفسد هذا الاعتكاف، حتى الحديث في الدنيا والبيع والشراء وعقد العقود التي تتعلق بأمور الدنيا، فعلى المعتكف أن يبتعد عنها، بل أن يكون صامتا مقبلا على الله عز وجل، ذاكرا لله عز وجل، بعيدا عن أمور الدنيا.